الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب المتعلق بيوم الجمعة وصلاة الجمعة، وأيضا الأحكام والآداب التي تتعلق بصلاة الجمعة، ومن ذلك التهيؤ والاستعداد الذي تختص به هذه الصلاة، لأنه يشرع للمسلم أن يغتسل في يوم الجمعة مثل غسل الجنابة، نظافة تامة. وهذا من خصائص هذه الصلاة وخصائص هذا اليوم، يوم الجمعة. قد أورد رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث كلها تتعلق بالغسل أو الاغتسال يوم الجمعة. بدأ بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. في هذا الحديث أمر بالاغتسال، والأصل في الأمر الوجوب، وجاء في الحديث الذي بعده التصريح بالوجوب، وجوب هذا الاغتسال. قال: واجب على كل محتلم. فإذا نظر المرء إلى هذا الحديث وكذلك الحديث الذي بعده، يتبين أن هذا الغسل واجب، أن هذا الغسل واجب. لكن جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث الثالث، قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا يعد صارفا للوجوب الذي تدل عليها مثل هذه الأحاديث، فيكون هذا الغسل مستحب، يكون هذا الغسل مستحب، لكنه يكون متأكدا على أصحاب الحرف والأعمال التي يترتب على أعمالهم تعرق وروائح وأشياء من هذا القبيل، فهؤلاء يتأكد في حقهم ذلك، ربما يكون واجبا إذا كانت هناك روائح منبعثة من الجسم بسبب العمل وكثرة العمل ونحو ذلك. قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فليغتسل. هذا يفيد أن هذا الاغتسال متعلق بصلاة الجمعة، ليس متعلقا باليوم، متعلقا بصلاة الجمعة، فيغتسل قبل أن يذهب للصلاة، يغتسل قبل أن يذهب للصلاة. قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فيكون الاغتسال هو نوع من التهيؤ والاستعداد لهذه الصلاة العظيمة بالنظافة التامة للبدن. نعم. قال الشارح هو الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: فيه الأمر بالاغتسال يوم الجمعة لمن أتى إليها. قال المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه. المراد بالمحتلم البالغ، والمراد بالوجوب وجوب اختيار، كقول الرجل لصاحبه: حقك واجب علي والله أعلم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب. غسل الجمعة واجب، قول غسل الجمعة هذا يوضح الحديث الذي قبله، يعني الغسل الذي يكون بين يدي صلاة الجمعة استعدادا لها، لأن هذا الغسل مرتبط بالصلاة متعلق بها، هو تهيئ لها. غسل الجمعة يعني غسل صلاة الجمعة، غسل يوم الجمعة أي الذي لأجل صلاة الجمعة واجب على كل محتلم، المحتلم البالغ، والبلوغ هو الذي تكون فيها التكاليف واجبة وملزمة، واجب على كل محتلم. يقول المصنف رحمه الله: المراد بالوجوب وجوب اختيار، المراد بالوجوب وجوب اختيار، يعني التأكد أنه متأكد على المسلم، فيكون سنة مؤكدة، يكون سنة مؤكدة، وليس المراد بالوجوب الذي يأثم تاركه، ليس المراد بالوجوب الوجوب الذي يأثم تاركه. والصارف لذلك مثل ما أشرت الحديث الآتي، قال: ومن اغتسل فهو أفضل، ومن توضأ فبها ونعمت، يعني يكفي الوضوء. فهذا يدل على أنه ليس واجب، لكن هذه الأحاديث تدل على التأكد وأنه سنة مؤكدة، سنة مؤكدة ينبغي أن يحرص عليها المسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث مشروعية الاغتسال يوم الجمعة، ويتأكد على من له عرق أو ريح يتأذى به الناس. قال مشروعية الاغتسال يوم الجمعة يعني استحبابا، ويتأكد على من له عرق أو ريح يتأذى به الناس، من كان كذلك فهذا متأكد في حقه أن يغتسل. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن سامرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا الحديث حديث سمرة رضي الله عنه فيه أن المرء مخير بين الوضوء والاغتسال، وأن إن توضأ أجزأه ذلك وكفاه. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، فبها ونعمة أي أنه يكفيه هذا الوضوء. ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقولها الغسل أفضل هذا دليل على أنه ليس واجب، ليس واجبا متحتما، وإنما هو أفضل وخير للإنسان أن يغتسل في ذلك اليوم. والقول بعدم الوجوب وجوب غسل الجمعة، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، القول بعدم الوجوب هو قول جمهور أهل العلم، ومن أهل العلم من ذهب إلى الوجوب استنادا إلى الأحاديث المتقدمة. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله فبها ونعمت أي فبالرخصة أخذ، ونعمة الرخصة. وفيه دليل على أن غسل الجمعة ليس بفرض، وهو قول الجمهور. قال المصنف رحمه الله: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. ثم أورد هذا الحديث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته. هذه كلها أمور تفعل في البيت يوم الجمعة استعدادا لهذه الصلاة. الأمر الأول الاغتسال وسيأتي معنا أن الاغتسال يوم الجمعة مثل غسل الجنابة يغتسل، هذا الأمر الأول. والثاني يتطهر ما استطاع من طهر، يعني يتوضأ وضوءه للصلاة. وقوله ما استطاع من طهر، هذا فيها أن الطهارة، وهذا تقدم معنا، فيها طهارة مجزئة وفيها ما هو أكمل، لأن إذا غسل الأعضاء عضوا عضوا أو مرة مرة هذا مجزئ كافي، لكن إذا غسلها ثلاثا، ولهذا ما مر أيضا في الحديث فأحسن الوضوء، أحسن الوضوء المراد به أن يفعل الوضوء الأكمل المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم في حديث عثمان، تقدم صفته في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، أيضا هذا من الأشياء التي تفعل في البيت قبل الخروج للجمعة، يتطيب بعد الاغتسال، يتوضأ ثم بعد الوضوء يتطيب ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، لا يفرق بين اثنين، لا يتخطى الرقاب ولا يأتي في مكان لا يكفي إلا اثنين فيفرق بينهما. أو مثلا اثنان ذهب معا وأحب أن يكون إلى جوار بعض فيفرق بينهما، هذا مما يتناول معنى الحديث. قال لا يفرق بين اثنين، والمعنى عموما أن يدخل المسجد لا يتأذى منها أحد، لا يؤذي أحدا، لا بتخطي الرقاب ولا بإدخال نفسه في مكان لا يكفي. أحيانا بعض الناس يأتي والمكان مزدحم ويؤذي الناس، يدخل في مكان لا يكفي إلا بأذى ومزاحمة للناس. فالمعنى في قوله لا يفرق بين اثنين يعني في الجملة لا يؤذي أحدا، لا يؤذي أحدا. ثم يصلي ما كتب له. وهذا فيه كما سبق البيان أن الجمعة ليس لها سنة قبلية راتبة، لكن كما دل هذا الحديث وغيره فيه تنفل مطلق، من دخل المسجد يوم الجمعة يصلي ما كتب له، يصلي ثنتين أو يصلي أربع أو يصلي ست أو يصلي ثمان أو يصلي ما كتب الله له. مر معنا أن ابن عمر رضي الله عنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة. ثم ينصت إذا تكلم الإمام، وهذه مسألة مهمة جدا، الإنصات للخطيب والسماع للخطبة حتى تتحقق الفائدة التامة بحسن الإنصات وحسن الاستماع. ثم ينصت إذا تكلم الإمام، ومن الإنصات ألا يشتغل بشيء يلهي عن هذا الإنصات، ولهذا مر معنا أن من مس الحصى فقد لغى، وجاء في بعض الحديث من لغى فلا جمعة له، فيحذر من ذلك ويحرص على الإنصات التام للخطبة. ثواب ما تقدم، قال إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، لا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، فهذا فيه أن هذا الصنيع وهذا العمل المبارك فيه غفران للذنوب وحتى للسيئات. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث استحباب الغسل والتنظيف والتطيب يوم الجمعة، واستحباب التبكير لئلا يتخطى رقاب الناس ولا يفرق بينهم، واستحباب الصلاة قبل الجمعة، ومشروعية الإنصات إذا خطب الإمام، وفيه الوعد بالمغفرة لمن فعل ذلك. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. متفق عليه. قوله غسل الجنابة أي غسلا كغسل الجنابة في الصفة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني مثل غسل الجنابة في صفته، وهذا فيه الاهتمام بهذا الغسل والعناية الدقيقة به بأن يعم البدن كله نظافة. الآن من يغتسل للجنابة تجده يتحقق من بلوغ الماء جميع البدن، فهنا لما يقال غسل الجنابة يراد هذا التحقق. ما يأتي الإنسان يقول هذا ليس غسل جنابة فيغسل مثلا البدن دون الرأس، أو يترك بعض الأطراف لا يعتني بها أو نحو ذلك. فجاء هذا الحديث كغسل الجنابة، مثل غسل الجنابة، للتأكيد على الاهتمام ببلوغ الماء جميع البدن وتعميم الماء لجميع البدن. قال: ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا. هذا فيها التفاوت في الأجر بحسب التبكير للجمعة، لأنه جاء أحاديث كثيرة في الحث على التبكير والترغيب فيه، وبيان أن الثواب يعظم بحسب التبكير، كل ما بكر كان أعظم ثوابا وأعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. فجاءت نصوص في الحث على التبكير، منها هذا الحديث الذي ضرب فيه النبي عليه الصلاة والسلام أمثلة واضحة للمتأمل في التفاوت في الثواب. الآن الذي يقرب بدنه، هل هو مثل الذي يقرب بقرة؟ هل هو مثل الذي يقرب كبشا؟ هل هو مثل الذي يقرب دجاجة؟ الذي يقرب بدنه هل هو مثل الذي يقرب بيضة؟ مثل الذي يقرب بيضة؟ لا، في تفاوت بين هذا وهذا. هذا الذي بكر وجاء في الساعة الأولى حصل خيرا عظيما وثوابا جزيلا، وهذا الذي جاء متأخرا لم يحصل إلا الشيء الذي يتناسب مع تأخره، الذي يتناسب مع تأخره. وقوله في الحديث الساعة الأولى، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، ليس المراد الساعة التي نعرفها الآن المتكونة من 60 دقيقة، ليس هذا المراد، وإنما المراد المدة من الزمان. هذه المدة تعرف بحسب الوقت، من طلوع الشمس لأن الساعة الأولى تبدأ من طلوع الشمس، من طلوع الشمس إلى دخول الإمام، من طلوع الشمس إلى دخول الإمام. هذا يقسم حسب طوله وقصره، لأنه في الشتاء يقصر وفي الصيف يطول، فيقسم حسب طوله وقصره إلى خمسة أقسام. إلى خمسة أقسام تكون هذه هي المراد بالساعات، مراد بالساعات هذه الأقسام الخمسة للوقت من طلوع الشمس إلى ماذا؟ إلى دخول الإمام. طلوع الشمس إلى دخول الإمام، ليس المراد الساعة الأولى 60 دقيقة، ليس هذا المراد. المراد أن تنظر في الوقت إذا طلعت الشمس والوقت عند دخول الإمام، ثم تقسم ما بينهما إلى خمسة أقسام. كل قسم هذا يعد ساعة من الزمان، يعني مدة من الزمان، مدة من الزمان. قال: فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام، إذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، حضرت الملائكة يستمعون الذكر. هذا أمر عظيم جدا، يعني الآن وأنت جالس تستمع خطبة الجمعة أيضا فيه ملائكة يستمعون إلى هذه الخطبة، والخطيب الذي يلقي خطبة الجمعة ليس الذي يستمع إليه من يراهم أمامه من الناس، بل هناك ملائكة يأتون يستمعون الذكر. وهؤلاء الملائكة وإن كان الخطيب أو المصلون لا يرونهم، إلا أننا من ذلك على يقين، لأن هذا خبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله راح أي ذهب، وأول الساعات ارتفاع الشمس. قوله: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة، لفظ مسلم: فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. ولابن خزيمة رحمه الله: على كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان الأول فالأول. وفي الحلية: إذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة بصحف من نور وأقلام من نور. ولابن خزيمة رحمه الله: فيقول بعض الملائكة لبعض: ما حبس فلانا؟ فيقول: اللهم إن كان ضالا فاهده، وإن كان فقيرا فأغنه، وإن كان مريضا فعافه. نعم، مثل هذه الأخبار الأصل أن توقف حتى ينظر يعني مستندها من الدليل، لأن هذا كلام عن أمور مغيبة، كلام عن أمور غيبية مغيبة لا يمكن أن تعرف إلا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فالأصل في مثل هذه الأخبار أن يوقف اعتمادها حتى يعرف ماذا، حتى يعرف هل لها مستند من الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أو ليس لها مستند. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، متفق عليه. هذا الحديث حديث أبي هريرة فيه فضيلة عظيمة جدا ليوم الجمعة، اختص بها هذا اليوم من بين أيام الأسبوع، وأن فيه ساعة إجابة لا ترد فيها الدعوة. أي مسلم يكون في تلك الساعة يدعو الله عز وجل دعاه مستجاب. فهذا من خصائص يوم الجمعة، أن يوم الجمعة فيه ساعة الدعاء فيها مستجاب. كل مسلم يدعو في تلك الساعة ويوافق تلك الساعة وهو يدعو الله دعاؤه مستجاب ما يرد. وهذا فيه أحاديث، منها حديث أبي هريرة هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة أي فضله، فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، يعني ساعة يسيرة من الزمان، ساعة يسيرة، مدة يسيرة، مدة قليلة من الزمان، لكن من وافق تلك الساعة في ذلك اليوم يدعو الله عز وجل دعاؤه مستجاب. وأهل العلم اختلفوا في تعيين هذه الساعة متى هي من يوم الجمعة، وفي ذلك أقوال كثيرة، لكن أظهر هذه الأقوال وأقربها للصواب قولان: قول من قال إنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، وقول من قال إنها ساعة دخول الإمام إلى حين الفراغ من الصلاة، إلى حين الفراغ من الصلاة. هذان القولان هما أظهر ما قيل فيه، وباقي الأقوال ضعيفة وليس لها مستند واضح، لكن هذان القولان هما أظهر ما قيل، ولكل منهما مستند. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث الحث على الاجتهاد في الصلاة والدعاء يوم الجمعة. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. هذا الحديث يرويه أبو موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ساعة الجمعة ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. قال عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسأل أبا بردة: أسمعت أباك، يعني أبا موسى رضي الله عنه، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة، في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم. قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، إلى أن تقضى الصلاة. هذا الآن حديث صحيح، رواه مسلم في صحيح، في أن وقت هذه الساعة المستجابة من حين يدخل الإمام إلى أن تقضى الصلاة، إلى أن تقضى الصلاة. وهنا أنبه إلى أمر نبه عليه أهل العلم، أن يهتم المسلم، أن يهتم المسلم اهتمام كبير جدا بالدعاء في صلاة الجمعة، يهتم المسلم اهتمام عظيم جدا بالدعاء في صلاة الجمعة. وإذا أطال الإمام في التشهد افرح بهذه الإطالة حتى تحصل نصيبا أكثر من الدعاء. قال: حتى تقضى الصلاة. حتى ما متى ساعة الإجابة؟ حتى تقضى الصلاة، فافرح بهذا الوقت واغتنمه في الدعاء، خاصة في السجود يوم صلاة الجمعة وعند وقبل السلام. هذان الوقتان من أرجى أوقات الإجابة في الصلوات، في الصلوات المكتوبة، من أرجى أوقات الإجابة في الصلوات المكتوبة لهذا الحديث. ولهذا يحرص الإنسان على الاجتهاد في الدعاء في صلاة الجمعة في سجوده خاصة وقبل السلام. قال: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وأيضا يحرص على الاستماع لدعاء الإمام والتأمين عليه، لأن المؤمن داعي، لأن المؤمن داعي. قد أجيبت دعوتكما، الله قال لموسى عليه السلام: قد أجيبت دعوتكما. كان موسى يدعو وهارون يؤمن، سماها الله عز وجل كلها ماذا؟ دعوة. فالمؤمن داعي، لما تقول آمين كأنك دعوت بالألفاظ التي دعا بها الإمام. فيهتم الإنسان بهذا الوقت، يهتم بهذا الوقت اهتمام عظيم جدا لهذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال المحب الطبري رحمه الله: أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى، وأشهر الأقوال قول عبد الله بن سلام أنها آخر ساعة بعد العصر. قال الشارح رحمه الله: ولا يشكل على كل من القولين قوله يصلي، لأن المراد أنه منتظرها وهو في حكم المصلي كما أجاب به ابن سلام رضي الله عنه. هنا الحديث هذا حديث أبي موسى، قال المحب الطبري: أصح الأحاديث في هذا حديث أبي موسى، وأشهر الأقوال قول عبد الله بن سلام أنها آخر ساعة بعد العصر. وهذا جاء فيها أحاديث أنها آخر ساعة بعد العصر، منها ما رواه أبو داود والنسائي من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، لا يوجد فيها عبد 12 ساعة لا يوجد فيها عبد يسأل الله إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. في ساعة قال التمسوها في آخر ساعة بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر. وروى أحمد في المسند من حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر، وهي بعد العصر. إذن عندنا الآن حديث يصرح بأنها متى؟ من جلوس الإمام إلى أن تفرغ الصلاة. وعندنا حديث أنها بعد العصر، وخاصة الساعة الأخيرة من العصر. وأنا أفضل أن لا تبحث عن الترجيح، لا تبحث عن أيهما أرجح، وإنما ابحث عن العمل، اجتهد في الدعاء. أما الدعاء في وقت لما أقول لا تبحث عن الترجيح، ما أستهين بهذا الأمر ولا أقلل من شأنه، هذا أمر عظيم جدا، لكنني أقصد معنى أقصده، وهو أن يهتم الإنسان بالعمل، ولا سيما كل من القولين قوي، وكل من القولين في حديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. واستمع الآن إلى كلام جميل للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فيه المعنى الذي أشرت إليه أن تهتم بالدعاء في الوقتين. يقول رحمه الله، وهذا هو قول أكثر السلف الذي هو العصر، وعليه أكثر الأحاديث، ويليها القول بأنها ساعة الصلاة، ويليه القول يعني في القوة أنها ساعة الصلاة. وبقية الأقوال لا دليل عليها، هناك أقوال كثيرة كلها لا دليل عليها، لكن هذان القولان لكل منهما دليل أو دليله. قال: وعندي، يقول المقيم، وعندي أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيضا، مع قوة الدليل أنها متى؟ بعد العصر. قال: وعندي أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيضا، فكلاهما ساعة إجابة، فكلاهما ساعة إجابة، يعني ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة والساعة الأخيرة من عصر الجمعة، فكلاهما ساعة إجابة. وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر، هذا الذي رجح رحمه الله، فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر، وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت، لأن اجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتهالهم إلى الله تعالى له تأثير في الإجابة، فساعة اجتماعهم ساعة ترجع فيها الإجابة، وعلى هذا تتفق كل الأحاديث، وعلى هذا تتفق كل الأحاديث، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله في هاتين الساعتين، في هاتين الساعتين. حاصل القول أن يحرص المسلم على كثرة الدعاء من حين يجلس الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة في الوقت الذي يتهيأ فيها له فيه الدعاء، يعني والإمام يخطب ليس له أن يدعو بل مأمور بالإنصات، لكن إذا دعا الإمام يؤمن. وعندنا أيضا موضع السجود وما قبل السلام هذا أمر عظيم جدا، أمر عظيم جدا يتحرى فيها الإنسان الدعاء. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم ختم رحمه الله تعالى حديث هذا الباب بهذا الحديث في الحث على الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويومها، والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة في كل وقت وفي كل يوم، لكنها ليلة الجمعة ويوم الجمعة الشأن فيها أعظم لهذا الحديث. قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة فيه، أكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، فإن صلاتكم معروضة علي، أكثروا علي من الصلاة فيه. ومعروضة علي هذا يفسره الحديث الآخر، قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، يبلغونني عن أمتي السلام. قال: أكثر علي من الصلاة فيه، أكثر علي من الصلاة فيه. فهذا فيه من خصائص يوم الجمعة استحباب الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم: وأحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال، في كل حال، وأنا في يوم الجمعة وليلتها أشد استحبابا، وأنا في ليلة في يوم الجمعة وليلتها أشد استحبابا، أي للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لأجل هذا الحديث الذي أمر فيه عليه الصلاة والسلام بالإكثار من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة. قال الشارح رحمه الله: في الحديث دليل على استحباب تكثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر.